بتقعد اهو جبت له كده حاجات كده مع بعضها تمام، اللي هي الايه شويه نيوكليوتايد كده سايبين لوحدهم، عملنا منهم ديل طويل اسمه بولي ايه. يعني ايه بولي ايه؟ عملت ايه كذا طوال كده 200 واحده ولا حاجه، قمت ايه اتحطوا هنا. وظيفتهم ايه؟ هيعملوا كودنج للحاجه. هو لو هيعملوا كودنج للحاجه هيعملوا الايه؟ ما فيهاش حاجه ايه حتى لو فضلوا يعملوا نفس الامينو اسيد اللي عندي ده، هو ده ما بيدخلش خالص عندي تمام. طيب هحط له البولي ايه تيل ده، هو وظيفته ايه؟ ان انا احميه من الايه؟ من الاكزو نيوكليز. هنا ان انا برضو بحميه من الاكزو نيوكليز وخليهم الاثنين بدي ودي بخليهم ستيبل. يبقى انا عندي البروسيسنج اللي انا عملته في الام ار ان ايه، عملت كذا حاجه. اول حاجه عملت كابنج، ثاني حاجه عملت بولي ايه تيل، ثالث حاجه عملت بروسيسنج بشكل ان انا عملت اكسيجن للانترون ده، هي قعدت قطعها وسلايسنج للاكسونز اللي موجوده عندي. طب لو في خلل حصل في البروسيسنج ده، هو الانترون ده هي هتدخل في الام ار ان اي اللي هيروح جوه السيتوبلازم وتتنفس او تعمل لي اي مشكله، تعمل لي ميوتيشن. من ضمن الحاجات اللي بتعملها تخبطها زي ما بيحصل في الثلاثيميا بعدين تمام. يبقى انا تاني عملت دي ان ايه، عملت منه ريبليكيشن وخلصنا في الميتوز. تاني حاجه عملت منه ترانسكريبشن، ان انا صنعت منه ام ار ان اي. ام ار ان اي الصوره الاولانيه بتاعته اسمه برايمري ترانسكريبت. ليه اسم تاني موجود عندكم هنا في انواع الار ان اي؟ هتلاقوا ايه؟ هيتروجينس. يعني ايه هيتروجينس؟ هو اسمه كده، هو ده اسمه هيتروجينس، واحيانا يسموه هيتروجينس نيوكليير ار ان اي. ليه؟ نيوكليير لسه في النيوكليير تمام. هيتروجينس نيوكليير ار ان اي في اول حاجه في الار ان اي ممكن تلاقيها، مش فاكر اقول لك ان في تايبس اوف ار ان اي، هو اللي هو واخد من كل حاجه تمام. ده اللي هو الايه هيتروجينس، او احيانا يسموه هيتروجينس نيوكليير ار ان اي تمام. اعمل له ايه؟ اعمل له بروسيسنج بكذا شكل، سلايسنج وبولي ايه تيل، واعمل له كابنج جي تي بي، واعمل له ميثايليشن تمام. يبقى هو جاهز على طول للترانسليشن تمام. هو الدرافت الاولاني خالص اللي فيها حتت حمراء وحتت ايه؟ عندي كودون او اول جينات كود في اي ام ار ان اي بيبقى اسمه AUG تمام. وبعد كده بقى احط اي نيوكليوتايد انت عاوزها تاني. يعني انا مثلا احط لكم ايه تي تي ايه، حد يقول لي ايه المشكله اللي انا عملتها؟ حد معترض على اي حاجه؟ خالص مفيش تي هات هنا تمام؟ خالص مفيش اي تي. يبقى انا كل اجتهاد اشيلها واحط ايه؟ يو. احط يو تمام اوكي. وهنا في كمان احط يو تمام وهكذا. ده دلوقتي الام ار ان اي جاهز لي عندي كده، جاهز ان هو يحصل له ترانسليشن تمام. اول كود الموجود فيه اللي هو الايه؟ الاي يو جي تمام. مين بيجي هنا؟ بيجي عندي ايه؟ الرايبوسوم بيبقى فيه وحدتين، مش مشكله، في واحده اسمها 40 اس وواحده اسمها 60، مش مشكله. دي واحده بتبقى كبيره وواحده بتبقى صغيره. الام ار ان اي بيمشي في نصها، او الرايبوسومز بيمشي على الام ار ان اي، يجري على الام ار ان اي ويصنع. لكل كده دي تو سايت، في حاجه اسمها بي سايت وايه سايت. هنا بيمسك التي ار ان اي. التي ار ان اي ده هو مهم ان احنا نبقى عارفين، بس ان هو شكله زي ايه؟ شكله كده تمام. ده تي ار ان اي بيمسك هنا، بيبقى ليه حته كده بيمسك هنا في امينو اسيد تمام. بيمسك هنا بيجيب الامينو اسيد، جايبه في ديله الامينو اسيد، وبيمسك يتعرف على الحاجات اللي موجوده. انا عندي تقريبا كام امينو اسيد، او مش تقريبا، هم كام امينو اسيد؟ 20 امينو اسيد. وفي عندي كام كود موجود عندي؟ 64، منهم الاولاني ده هو اسمه اي يو جي. ده الـ initiating codon تمام؟ ده اللي هو initiate ها؟ كاتبه هنا غلط كده؟ كاتبه هنا غلط كاتبه ايه؟ كاتبه ان هو اللي في الـ DNA بيبقى ATG وده ما يبقاش مرتبط بـ AUG هو AUG ما هو في نقطة ما انا عارف ان هو الـ AUG لا لا لا لا الفكرة انا ما انا هقول لك هي جت ازاي؟ ما هو لا النقطة ديت مش في كتب بتكتب الكودون بالاسم التي باسم هلخبطكم معلش باسم النيوكليوتايد سيكونس اللي موجود على الكودنج ستراند حد فاهم حاجه مش صادف الدي ان ايه اللي هو كان هو حتى عشان كده اصل انت ممكن تقول لي معلش هو كاتب هنا ايه اي تي جي كود فور مكتوبه يقول لي الجمله بس اي تي جي كود فور ميثايونين الـ ATG ده هو ده مش موجود عندي هنا طب تقول لي يبقى اكيد اكيد يقصد اللي هو على ده على التمبليت اللي هو يبقى ايه حد يترجمه لي ايه انت قلت ايه ATG يبقى هنا هيبقى اسمه ايه ATG تمام ده اللي هيبقى على التمبليت اللي هيبقى على الكودنج ستراند بتاع دي ان ايه هيبقى اسمه ايه لا ما هو ده اللي على ده سوري يا جماعه ده اللي على الكودنج وده اللي على التمبليت صح يبقى اللي على الام ار ان اي هيبقى الاي يو جي تمام في كتب كاتبه كده الكود بالشكل دوت وفي كتب وده كويس وده كويس هو سواء ان انا بقول النيوكليوتايد بالاي يو جي او الاي تي جي مش هتفرق كتير يعني المهم ان انا اقولها بس تمام طيب الاي يو جي دوت اي يو جي دوت بيستدعي تي ار ان اي تي ار ان اي هيتعرف عليه عن طريق هو ده عباره ده كله ده نيوكليوتايد يعني تي ار ان اي ده هو عباره عن نيوكليوتايد بس حصل فيها كومبلمنتيشن في حتت معينه وحتت معينه ما حصلش يعني الكور ده هي الثلاث كور دولت ما بيحصلش فيهم بيرنج للايه للنيوكليوتايد انما دولت بيبقى بيحصل فيهم ايه بيز بيرنج في الحتت ده التي ار ان اي ده هو ليه حاجه بتمسك هنا تمام هي بيبقى بالشكل ده هو يمسك تي ار ان اي في الام ار ان اي على الرايبوسوم ويقف ديله الامينو اسيد تمام الحته ده هي اللي انا بقول عليها بيمسك اسمها ايه اللي هي الحته ده هي الحته ده هي عباره عن ايه عباره عن نيوكليوتايد ثلاثة نيوكليوتايد وبيمسكوا في الكود تمام وعشان كده بيسموهم ايه انتي كود بيسموهم انتي كود ودولت اهم ثلاثة نيوكليوتايد في تي ار ان اي وهم دولت اللي بيقسموا لي تي ار ان اي لاشكاله المختلفه تمام يبقى ده هو بيمسك هنا وفي الاخر يبقى ديله موجود فيه الامينو اسيد ويجي واحد ثاني يمسك لي في الاي سايت ويجيب لي امينو اسيد ثاني وبعد كده الرايبوسوم يتحرك بعد ما التي ار ان اي اللي كان هنا يمشي فيشبك الامينو اسيد بتاعه في التي ار ان اي يبقى التي ار ان اي جديد شايل اثنين وهكذا يبدا الرايبوسوم يتحرك واول لما يوصل لهنا يمشي شويه يجي رايبوسوم تاني يقرا نفس الام ار ان اي تاني وهكذا نقدر نطلع منهم كذا بروتين يعني الام ار ان اي الواحد ده هو يصنع لي كذا بولي بيبتايد تشين وهم مش ام ار ان اي واحد خرج ده هم كذا واحد اللي كان حددهم لي حته في البروموتر اريا قبل الترانسكريبشن يونت قبل 3 من الترانسكريبشن يونت اسمها الكاس بوكس دكتور ممكن تاني ازاي يتركب الايه التي ار ان اي ده هو هيجي هنا شاكل تي يعني ومع الامينو اسيد تمام يجي يمسك هنا ده حاجه اسمها انتي كود طب الانتي كود بتاع ده هيبقى اسمه ايه حد يقول لي بقى ده الانتي كود هيبقى اسمه ايه هيبقى تي تمام كويس تي ايه يو طبعا تمام يو يو اي يو اي تمام هو اسمه كده الانتي كودون بتاعه يو اي تي اسمه انتي كودون ليه لان هو ضد الكود وبالتالي هو افضل حاجه اللي هو الكودون ان احنا نوصفه دايما بالام ار ان اي وعشان كده كل الكودات اللي عندنا ممكن نخليها ايه بنفس الايه اليو مش التي يعني نغير التي يبقى هي نفسها مش هتفرق كتير تمام في كتب كاتبه كده وكتب كاتبه كده ده صح وده صح طيب عملت الترانسليت اول لما وصلت المنطقه دي خلاص عملت البولي بيبتايد تشين بتاعتي سهله ولا صعبه؟